فإن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم كان إيمانه بالله شديدا، وكان توكله على الله جل وعلا عظيما وعميقا، لما قال له أمين من في السماء جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أنت دعني وربي، الله جل وعلا يكفيني. فهو بعدما أنجاه الله تعالى من النار قال للقوم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، هذه أوثان أنتم صنعتموها بأيديكم، أين عقولكم؟ بدأ يقرع ويشدد، أين عقولكم أنتم تتخذون أوثانا أصنام من دون الله؟ ما معنى من دون الله؟ يعني تعبدون هذه الأوثان والأصنام وتدعون الله، تدعون حق الله، حق الله تعالى العبادة أن يفرد وحده ولا يعبد سواه، فأنتم تتخذون هذه الأثناء الأوثان تمالئون وتعاندون وتحادون الله تبارك وتعالى، يعني أين أنتم وأين عقولكم؟ ألا تتعظون؟ ألا تتدبرون؟ وقد أراكم الله تعالى من الآيات ما يدعوكم إلى أن تؤمنوا بالله تعالى، فلقد اجتمعتم علي وألقيتموني في النار ولكن الله تعالى أنجاني من النار، ألا يكون هذا أيضا أمرا آخر يدعوكم إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة؟ إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. المعنى أن إبراهيم عليه السلام دعاهم بدعوة الرسل جميعا، ودعوة الرسل جميعا أنهم قالوا لقومهم قولوا لا إله إلا الله، فقول إبراهيم الخليل إنما اتخذتم من دون الله أوثانا بمعنى لا إله إلا الله، هذه الأوثان لا تؤله، هذه الأوثان لا تعبد. الإله من هو؟ الإله كل ما عبد من دون الله يسمى إله. الإله الحق الذي يعبد هو الله، ومن عبد من غير الله تبارك وتعالى فقد اتخذ إلها، وبالحقيقة هو ليس بإله. فإن النصارى عليهم لعائن الله لما أله عيسى، يعني عبدوا عيسى، عبدوه، كما قال النبي لعدي بن حاتم لما أتى عدي بن حاتم يريد الإسلام، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وذهب النبي به إلى بيته، وفي أثناء الطريق قرأ النبي الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فهمها عدي بن حاتم كأن المعنى إياك أعني واسمعي يا جارة. سمع عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قراءة النبي الآية، فأجاب في الحال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لسنا نعبدهم، نحن ما نعبد الأحبار والرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، ويحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. عيسى عبد من دون الله، اتخذ إلها يعبد من دون الله تعالى، ولذا قال الله، يقول الله تعالى له يوم القيامة يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إلهين يعني معبودين. أنا أحوم حول كلمة الإله، أريد أن أوضح بأن كلمة إله بمعنى معبود، فلو عبد وثنا حجرا صنما قبرا كوكبا ملكا اتخذه إله، في الحقيقة هو ليس إله، ولذا قال عيسى صلى الله عليه وسلم: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فهم اتخذوه إلها من دون الله، وهو لم يأمرهم بأن يتخذوه إلها، وما أمرهم بأن يعبده أن يعبدوه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد النار الشديدة والعذاب المرير ازداد صلابة وقوة. اتخذتم أوثانا من دون الله تعبدونها على وجه العقيدة، اعتقدتم أنهم يستحقون العبادة، إضافة إلى ذلك أنكم عبدتم هذه الأصنام والأوثان مودة بينكم، مجاملة، الأخ يجامل أخاه والصديق يجامل صديقه، وفعلتم ذلك حمية وعصبية جاهلية، فصرتم تعبدون غير الله تبارك وتعالى، تعتقدون بأنها آلهة أولا وثانيا. ما دامت بينكم المودة والمحبة، هذا يمالي ويجاري وهذا يمالي ويجاري، إذن اعلموا أن هذا العمل الذي أنتم عليه سيكون مآله الوبال والخسران يوم القيامة، فإنكم إذا ما جمعكم الله تعالى يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض، لأن الله تعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. المرجع إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. والنار متفاوتة منازلها، نار لأهل الشرك والكفر، هذه النار يخلد فيها المشرك والكافر، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، هذه نار المشركين خالدين فيها أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقضية الشرك هذه قضية اتخذها بعض الناس كذبابة وقعت على أنفه، فرفع يده اليمنى واليسرى وصرفها عنه، وهي ليست بالأمر السهل، وإنما الشرك قليله كثيره، ما دام أنه صرف حق الله لغير الله يخلد المرء في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قضية الشرك لا ينبغي فيها المجاملة، ولا ينبغي فيها المحاباة، ولا ينبغي للمرء أن يقول: ما دام جماعتي وعشيرتي وأهلي وعصبيتي قد فعلوا هذا أنا أفعل، وأينما ذهبوا أنا أذهب، كما يقول القائل: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. عصبية دعته إلى هذا، أنا قبيلتي قبيلة معروفة مشهورة فأنا واحد منهم، إن غووا غويت وإن يرشدوا أنا أرشد. هذا يؤدي إلى نار عظيمة، فإن رجلا دخل النار لأجل ذبابة ذبحها لغير الله فهو مخلد في النار. وقد قص النبي علينا صلى الله عليه وسلم قصة هذا الرجل ورفيقه، مر على حي من أحياء العرب، وكان لهذا الحي من العرب صنم، لا يتجاوز هذه القرية، لا يتجاوز هذا الحي أحد إلا إذا قرب شيء. ما معنى قرب شيء؟ يعني أخذ كبش، أخذ شاه، بقرة، غنم، قربها لهذا الوثن، لهذا الصنم. قالوا للرجلين: قرب هذه القرية، ما يتجاوزها ولا يدخل أحد إلا إذا قرب شيء. قالوا ما عندنا شيء نقرب، نحن غرباء فقراء ما عندنا شيء. قالوا قربوا ولو ذبابة، خذ ذبابة واحدة، صد ذبابة وأزل رأسها، هذه تقربها لهذا الصنم. فقام أحدهما وأخذ ذبابة وقربها وتجاوز. الثاني قال ما كنت ليقرب شيئا لغير الله، الذبح لله لا يذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح تقربا، أما من ذبح ليأكل ليس بملعون، الذي ذبح ليقري ضيفا ليس بملعون، الذي ذبح ليتصدق ليضحي ليهدي ليس بملعون، وإنما الذي يذبح يتقرب إلى صنم، إلى وثن، إلى ميت مقبور، يتقرب إلى الجن، يريد أن يبني دار، إذا بنى الدار عندما يحفر الأسس لا بد أن يذبح كبش خروف حتى يرضي الجن، يذبح لغير الله. وكثير منكم لا يعلم هذا الأمر والحمد لله. وإلا فإن الأمر كان هنا وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل دارا تسكنها إلا وتجد أمامك على الجدار يد الرجل والمرأة والأطفال والخدم. لما؟ قال حتى إذا أتى الجن يرضى. وما تمر على دار وترى سطحها إلا وفي السطح جلد، إما كبش أو شاة أو ما إلى ذلك، أزال الله تعالى عنا هذا بحمد الله وقوته وفضله ومنته بالعلم والتعليم. فذبح الذبح لغير الله يعني من ذبح للجن، من ذبح لأنه يريد أن يحضر بير، يعني يا جن هيا ابتعدوا وأنا أرضيكم حتى يطلع الماء، من ذبح لقبر، نذر لميت لصاحب قبر، ملعون على لسان رسول الله. فهذا الرجل قال ما كنت ليقرب شيئا إلا لله. قتلوا، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالألوهية بمعنى العبادة، لو سجدت لغير الله قد عبدته، ركعت لغير الله عبدته، انحنيت لغير الله عبدته. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه يقول وهو يحمي حمى التوحيد، من مر على عظيم فانحنى له، انحنى، هذا الانحناء لا يكون إلا في حال الركوع والسجود لله، فقد ذهب شطر دينه، ذهب شطر دينه. وفي رواية من مر على قبر فألقى على القبر خرقة رماها على القبر. لما رمى الخرقة على القبر؟ كأنه يقول لصاحب القبر انتبه، ها نظرة، لا تنسني، الجبالك علي، انصرف قلبه إلى غير الله، وهذه أمور لا تكون إلا لله. الاعتماد على الله الذي لا تخفى عليه خافية، القبر وصاحب القبر عظماء، نرجو الله أن يكونوا أولياء صلحاء، ندعو لهم، نزور مقابرهم، نسلم عليهم، نأتمر بأمر الله الذي أمرنا الله تعالى به. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولكن لا نطلبهم، لا نسجد لهم، لا ندعوهم من دون الله، لا نذبح لهم لغير الله، وإنما نذبح لله تبارك وتعالى. فهذا المسكين ذبح ودخل النار والنار مخلدة. هناك نار أخرى لأهل المعاصي المرتكب الكبائر، الذي ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يشرك بالله. يا إخواني الشرك والله عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم لمن؟ ظلم للرب، لأنه حق أخذ حق الله وصرفه لغير الله. ولذا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعاصي إذا عصى وهو ليس مستحلا، وإنما أغواه الشيطان وعمل المعصية التي عمل وهي كبيرة من الكبائر. فاسمعوا ما قال رسول الله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الذي وافى الله بالكبائر تحت مشيئة الله، نحن لا نحكم له بالنار ولا نحكم له بأنه داخل يدخل الجنة ولا يعذب، وإنما نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من غير مسابقة حساب عذاب، وإن شاء الله تعالى أدخله النار وطهره الله تعالى من بالنار، بعد ذلك أدخله الله الجنة ويكون خالدا في الجنة، بخلاف من أشرك. الشرك ظلم عظيم. فإبراهيم قرع القوم صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا القول: ومأواكم النار، مأواكم النار، مبتدأ وخبر، ما في كلام آخر. وما لكم من ناصرين، من ينصركم من دون الله؟ يا من ظلم الله وأخذ حق الله تعالى، أتظن أن هناك من ينصر، أن هناك من يعين، أن هناك من يعطي؟ في ذلك اليوم، يوم لا تسمع إلا همسا، قال الله تعالى: لا يتكلمون، لا يتكلمون، الكل وجوم إلا من أذن الله تعالى له بأن يتكلم، أذن الله تعالى له أن يشفع، رضي الله تعالى عن المشفوع. الملائكة صفا لا يتكلمون، ما أحد يتكلم، الكل وجوم خائفون من رب الأرباب لا إله إلا هو. وقد صور لنا النبي عليه الصلاة والسلام صورة عن الموقف، هذه الصورة أنه عندما يتجاوز الخلق الجسر الصراط الذي يقيم على متن جهنم، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، الأنبياء، الرسل، الكل ما عدا رسول الله، نفسي نفسي نفسي نفسي، ورسول الله بجنبتي الصراط واقف، ماذا يقول؟ هذا اجتاز، هذا ردوه، لا، وإنما يقول: ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. وعندما يطلب منه أن يشفع لدى الله يذهب إلى الرب صلى الله عليه وسلم ويخر لله ساجدا، ويدعه الله وهو ساجد مدة من الزمن إلى أن يرضى الله وإلى أن يأذن الله. فإذا رضي الله وأذن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى، وسل تعطى، وسل تعطى، من قبل ما أذن له بأن يسأل، وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي ويلتمس من الله جل وعلا أن يأذن بفصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذن ما واكم النار وما لكم من ناصرين، يا مشركون، يا من عبدوا غير الله تبارك وتعالى، يا من أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله تبارك وتعالى، اعلموا هذا ما قالت إبراهيم، وقد قال ذلك النبي، وقال ذلك بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لوط ابن هاران ابن آزر ابن أخي إبراهيم، إبراهيم له أخ يسمى هاران، هاران له ولد يسمى وهاران ولد آزر. هاران أخو إبراهيم. هاران ولد له ولد سماه لوط. لوط عليه السلام قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل شاهد المشهد، المشهد العظيم الكبير، إبراهيم ألقي في النار ولم تحرق النار، أزال الله تعالى حرارتها وقوتها، ونجى الله تعالى إبراهيم من النار، ولم يتعظ ولم يعتبر ولم يؤمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أحد من القوم إلا لوط. وطبعا سارة زوجة إبراهيم مؤمنة من قبل. لوط شاهد المشهد المخيف، ومع ذلك خرج بنتيجة، النتيجة حتمية استدل بها على صدق إبراهيم الخليل، وعلى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه، وأن الله معه، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إبراهيم اتقى الله، رسول الله مؤيد بهذه المعجزة البالغة، إذن الخلاصة مؤمن، آمن بإبراهيم. فآمن له لوط. أما أبو إبراهيم آزر آمن، لم يدل القرآن على إيمانه. ولو أن آزر أبا إبراهيم آمن لكنا والله فرحين. ما الذي يضيرنا في إيمان آزر أبي إبراهيم صلى الله على إبراهيم؟ ولكن القرآن يدل على أن آزر لم يؤمن. ودعوى من يقول بأن آزر هو عم إبراهيم وليس أبو إبراهيم، هذه دعوى باطلة داحضة. فإنه يوجد من بعض الناس من ألف كتاب يزعم بأن آزر ليس هو أبو إبراهيم، ولكن أبو إبراهيم مسلم مؤمن. كلام باطل، ما أنزل الله به من سلطان. الله جل وعلا يقول لأبيه آزر، إبراهيم يقول لأبيه آزر، العم يسمى أب، ولكن القرآن صريح في أن المخاطب أب إبراهيم لا عم إبراهيم. إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. القرآن الكريم يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما نحوم حول رد كلام الله الواضح البين؟ ولو أن أبا إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا لذكر لنا ذلك القرآن، ولذكر لنا ذلك رسول الله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قلت لك ليلة البارحة ما ذكر بعض المفسرين أن آزر أبا إبراهيم لما رفع الطبق بعد الحرق نظر إلى إبراهيم، إذا بإبراهيم جالس على سرير معه مخرفة بستان، قال لإبراهيم إن ربك نعم الرب ربك نعم الرب ربك يا إبراهيم. ولكن هذا ما دعاه إلى الإيمان بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا الذي آمن بإبراهيم لوط، فآمن له لوط، هذا قول الله. فهل ندع قول الله ونأخذ بأقوال إسرائيلية أو تخمينية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان؟ هذه القضايا لا تعتبر فيها العواطف، بل الذي يجب أن يعتبر النص، قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الأمر أمر الهداية بيد الرب، أمر الهداية بيد الرب. إبراهيم أبوه آزر، نوح ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لوط كذلك، زوجه لوط، زوجه إبراهيم أبوه، النبي عمه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة لا إله إلا الله، نظر إلى رجلين عن يمينه وشماله، قرناء سوء، أصحاب شر، ولهذا ينبغي للمرء أن يصاحب الأخيار ولا يصاحب الأشرار، ولا يكون معهم، ولا تكون بينه وبينهم مودة، لأن المرأة مع من أحب، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لا تخاللن فاسقا فاجرا عربيدا زانيا شارب خمر بعيدا عن الله، تقول لا أنا الحمد لله مستقيم وطيب وصلي وصوم، لكن هذا صديقي وحبيبي وأمشي معه، هذا لي هذا أمر، وأمر طاعتي وعبادتي أمر مستقل، لا، الصديق يجر الصديق، يخشى أن يجر المرء إلى المهالك، ونحن أمورنا بيد الرب، ولهذا علينا أن نتوقع وأن نخشى. لا تأكل طعام، لا تأكلن طعام إلا من تقي، ولا يأكلن طعامك إلا تقي. وأما إذا خالل المرء عاصيا فاجرا دعاه إلى إلى المعصية، ولهذا الرجل الذي قتل 100 نفس لما وجد رجلا عالما فقيها استشاره، أنا قتلت 100 نفس أيتقبل الله تعالى مني أم لا؟ قال نعم يتقبل الله منك، لكن بشرط المحيط الذي أنت تعيش فيه دعه وانتقل إلى محيط آخر. فانتقل إلى محيط آخر، وبينما هو في الطريق أدركته المنية، وتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون ما سجد لله سجدة، ما عمل خيرا قط. ملائكة الرحمة قالوا ألا ترون أنه تاب وأناب وأنه مهاجر، خرج إلى بلد آخر، بعث الله تعالى ملك يحكم بين الملائكة الذين قالوا كذا والذين قالوا كذا. الله جل وعلا لهجرة هذا الرجل وتركه موضع الفساد أمر الله الأرض التي ذهب إليها أن تدنو، الأرض الأخرى أن تبعد، فكان من أهل تلك الأرض التي هاجر إليها. فهنا آمن لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، هذه الجملة إني مهاجر إلى ربي، ذهب بعض علماء التفسير إلى أنها مقالة لوط، وذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن قولت إني مهاجر إلى ربي إبراهيم، إبراهيم هو الذي قال هذا الكلام، والجمع بين القولين أن الهجرة وقعت من إبراهيم ولوط، هاجروا من مدينة تسمى كوثا في سواد الكوفة ناحية العراق، وأتوا إلى أرض الشام، والهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، الهجرة الانتقال الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قبل 8 كان الناس يخرجون من مكة ويأتون إلى طيبة مهاجرين بعد أن أذن الله تعالى للنبي وللمؤمنين أن يهاجروا، وبعدما جرى الاتفاق بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبين الأوس والخزرج الأنصار على أن ينتقل النبي من مكة إلى المدينة، جاء مصعب بن عمير وغير مصعب بن عمير وعمر بن الخطاب وجماعة كبيرة، أخيرا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والنبي مهاجر بمعنى ترك بلاد الكفر وأتى بلاد الإسلام، أو أن تكون البلاد بلاد بدعة هي بلاد إسلام ولكن يظهر فيها البدع والمنكرات ولا يتمسك فيها بشرع الله، فالمرء يهاجر بمعنى يهجر تلك البلد ويخرج منها ويأتي إلى بلد آخر يقيم السنة والشريعة، وهذه الهجرة لا تنقطع كما قال النبي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فما دام على وجه الأرض كفر وإسلام الذي ترك بلاد الكفر وأتى إلى بلاد الإسلام يسمى مهاجر، هذه كلمة لا يمكن أن تزال من قاموس اللغة ولا من قاموس الإسلام والإيمان، ما دام يوجد بلد كفر فمن خرج من تلك البلد وأتى إلى بلد إسلام يقال له مهاجر، لكن لما صارت مكة دار إسلام في السنة الثامنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، وليس المعنى لا هجرة بعد الفتح مثلا الوقت الذي كانت بلاد فارس في كفر، بلاد الروم في كفر، بلاد إفريقيا في كفر، من خرج من تلك الديار وأتى إلى النبي المختار بعد فتح مكة يعتبر مهاجر، إذن الهجرة خروج من بلد إلى بلد، لكن من مكة انتهى أمر الهجرة من مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، فلا يخرجن إنسان من مكة ويقول أنا مهاجر إلى الله ورسوله. نعم الصحابة هاجروا من مكة إلى الحبشة مرتين، الهجرة الأولى الهجرة الثانية اعتبر ذلك هجرة، اليوم بلاد الكفر التي لا يمكن للمرء أن يقيم فيه طاعة الله جل وعلا إن ترك تلك البلد وأتى إلى بلد إسلامي يعتبر مهاجر، فأقول مرة أخرى هذه الجملة لا يمكن أن تترك من قاموس القرآن ولا من كلمات القرآن ولا مما جاء به سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذن قضية لا هجرة بعد الفتح يجب أن نعلمها ونتفطن فيها، فإن بعضا ممن ليس له علم يقول النبي قال لا هجرة بعد الفتح، نعم قال النبي لا هجرة بعد الفتح، لكن ما المعنى؟ المعنى من بلد من مكة، مكة اليوم ليست بدار كفر، مكة بلد الله الآمن، الله جل وعلا أحلها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار فقط، لأنه عام الفتح لما فتح مكة دخل الكعبة وأزال صورة إبراهيم إسماعيل وكسر الأصنام ومحى الصور وقال وأزال الأصنام صعد على الباب وخطب إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يحل صيدها لا يعضد شوكها إلا لمنشد، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وإن الله تعالى أحلها لي ساعة يعني زمن معلوم فقط، أما بعد اليوم لا يجوز لأحد أن ينتهك حرمة مكة التي فيها بيت الله الحرام، المدينة حرم ولكن حرم المدينة ليس كحرم مكة، حرم مكة كما ورد في الأخبار الصيد لا يجوز أن يصاد فيه، الذي صاد في مكة جزاؤه مثل ما قتل من النعم. المدينة لا يجوز فيها الصيد وهي حرم، ولكن من صاد في مكة في المدينة لا يأتي بمثل ما صاد، وإنما نأخذ سلبه فقط، نأخذ ثيابه. إذا رأينا إنسان يصيد داخل المدينة، الجزاء ما هو؟ بقرة، بعير، غنمة؟ لا، الذي يحصل أن تنزع عنه الثياب وتأخذ الثياب كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا قال إبراهيم: ما دام الأمر على هذا، أنا ضللت فيكم مدة من الزمن، أدعوكم إلى الله، وحصل ما حصل، وما زلتم أنتم على الأمر الذي أنتم عليه، إني مهاجر إلى ربي. وانتقل من تلك البلد إلى بلاد الشام عليه الصلاة والسلام، ومعه لوط ابن أخي، وقال: إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في جميع تصرفه وأمره. هاجر إبراهيم من الشام، وهو أول مهاجر على وجه الأرض، أول مهاجر من الخلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومعه لوط. عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد بالمسلمين والمؤمنين الإيذاء من قريش، فأذن النبي لهم بأن يذهبوا إلى بلاد الحبشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، اذهبوا إلى الحبشة. ركبوا السفن وأتوا إلى مصوع، وأتوا إلى عصب بلاد أريتريا، وأقاموا بها، وحسن إقامتهم بها، وصارت لهم الحرية، يعبدون الله تبارك وتعالى من دون خوف، ولم يظلموا، إلى أن كادت لهم قريش المكيدة في الهجرة الثانية، بعثوا عمرو بن العاص قبل أن يسلم، الرجل الذكي الذي يعتبر من دهات العرب، دهات العرب عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، معاوية بن أبي سفيان، هؤلاء يعتبرون من دهات العرب. بعثوا عمرو بن العاص، زودوه بهدايا جلود وأشياء ليذهب إلى الحبشة ويثير ملك الحبشة على المسلمين الذين هاجروا هناك. وفعلا وصل عمرو بن العاص ومعه رفيق له، وبدأوا بالدهاقين وبالوزراء والذين هم حول ملك الحبشة، وأعطوهم الهدايا وأغروهم على هؤلاء الجماعة الذين أتوا، وأننا سنجتمع بالملك، وكان ملك الحبشة في ذلك الوقت من ملوك الدنيا، الروم فارس ملك الحبشة، يعني مثل ما تقول اليوم أمريكا وروسيا، على رأس الدنيا هؤلاء. وأزال الله دولة روسيا، والله جل وعلا قادر على أن يزيل الظلم والباطل ويدحض الباطل ويقيم الله تعالى الحق. فاجتمعوا عند الملك، وخلاصة ما جرى، ويا ليتنا نقرأ ما جرى ونعود إلى كتب السيرة، وكتب السيرة كثيرة. عقدوا لهم مجلس وأحضروا جعفر بن أبي طالب، المسلمين عدد قليل، وأتى عمرو بن العاص، وأتى رفيقه، ومع عند ملك الحبشة، وأغروا ملك الحبشة: أولا جماعتنا فروا من عندنا وخالفونا، وادعوا بأن سفهوا آلهتنا وآرانا وكذا وكذا، وجاءوا إليك، نحن نريد أن تعيدهم إلينا. واحد. ثانيا، هؤلاء يتكلمون في عيسى أيضا، ويقولون خلاف ما تعتقدون في عيسى، فهؤلاء لا يصلحون أن يكونوا في هذا المجتمع، مجتمع النصارى الطاهر حسب زعمهم. الأولى أن تردهم إلينا، نحن جئنا لنأخذهم. رجل عاقل حاكم والحاكم لا يحكم إلا بعدما يسمع من الخصم الآخر. لا تأخذ العزة ولا يجري مع التيار. لا، قال الجعفر: سمعتم ما يقولون، ماذا تقولون أنتم؟ قالوا: نحن كنا على جاهلية وكنا على ضلال، الله جل وعلا ابتعث فينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالصدق، أمرنا بالوفاء، أمرنا بفعل المعروف، أمرنا بعبادة الله تبارك وتعالى، ولا نعبد سواه، وكلام من هذا الكلام. الرجل عاقل يفهم. ما تقولون في عيسى؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وقرأ مطلع سورة مريم. قرآن كلام الله. الرجل مطرق عاقل، أخذ شيء من الأرض قشة، قال: والله هذا الذي قلتم ما زاد على ما قال عيسى ولا مثل هذا، كلام عيسى مثل كلام هذا الكلام الذي قرأ. قوموا أنتم سوم، معنى سوم يعني أنتم أحرار، افعلوا ما شئتم في بلدي. لا إله إلا الله، الفعال لما يشاء ويختار. ما وجد عمرو بن العاص ولا قريش الذين بعثوهما ما وجدوا بغيتهم فعادوا خائبين، وجعل الله العداء بين الرجلين، بين عمرو بن العاص ورفيقه، جعل الله بينهم عداء ووقع ما وقع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول مهاجر من هذه الأمة عثمان رضي الله عنه بن عفان وزوجه رقية، هذا أول من هاجر، يعني من ذهب إلى بلاد الحبشة. لكن من آخر من يهاجر؟ لا يعلم، لا يعلم. كل من خرج من بلاد كفر إلى بلاد إسلام يعتبر مهاجر، وستكون هجرة في آخر الزمان. هذه الهجرة تكون لجميع من على الكوكب الأرضي من المسلمين والمؤمنين. إلى أين يهاجرون؟ يهاجرون إلى مهاجر إبراهيم، مهاجر إبراهيم إلى الشام. ومن أدركه الوقت ذاك قبل قيام الساعة بقليل يهاجر إلى تلك الديار. الإسلام يتقلص من جميع العالم ويارز إلى المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تأرز الحية إلى جحرها. بعد ذلك يخرج الخلق جميعا ويذهبون إلى بلاد الشام، أرض المحشر، تسوقهم نار، تقيل معهم، تبيت معهم، حتى يجتمع الخلق جميعا الذين على وجه الكوكب الأرضي في ذلك اليوم ببلاد الشام، ويكون هناك الجمع. وبعد ذلك تكون النفخة، تخرج الدابة التي تتكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. وذلك الوقت المهدي، ذلك الوقت عيسى، ذلك الوقت أجوج وماجوج، ذلك الوقت عندما يحصل ما يحصل، يحصل الاجتماع في ذلك الموضع. تكون النفخة الأولى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويكون الفناء. لمن الملك اليوم؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يأخذ السماوات السبع، الأراضين السبع في كف. من أنا الملك، أنا الملك، يهزها جل وعلا. فإذا أراد الله جل وعلا أن يبعث الخلائق أمر الملك إسرافيل بأن ينفخ النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد جمعهم الله تعالى في أرض غير الأرض التي نحن عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، هذا يقول هذا حدي وهذا لا لا لا لا، انتهى كل شيء، الدنيا قد ذهبت بوصبها وتعبها، والله لا أرض لعشيرة ولا قبيلة ولا لملك ولا لرئاسة أبدا، أرض عفراء، الكل يجتمع في هذا الموضع حفاة عراة غرلا، هكذا قال الله تعالى. حفاة عراة غرلا، حتى جلدة الحشفة تعود حفاة، ليس لأحد ثوب ولا أي شيء. يجمعهم الله في هذا الموضع، وبعد ذلك يجري ما يجري، والذي يجري نسأل الله أن يلطف بنا فيه. وإنما على العبد أن يعمل من اليوم قبل الغد، أن يعمل من اليوم والله تسبيحة تحميدة تكبيرة صدقة تمرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ركعة لله ركعتين لله وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ظلم جور تعالي تكبر على الخلق، أخذ أموال الناس بالباطل، أخذ مال المستاجر الأجير، اذهب هذا حقي وهذا حقك، يظهر عند الله يوم القيامة، ويجتمع الخلائق عند الله يوم القيامة. والله جل وعلا يقول ولا يظلم ربك أحدا. فنسألك اللهم يا رب أن تلطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله تعالى الخليل هذا الذي مضت عليه هذه المحن والفتن والبلايا، وصبر، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، في آية أخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة على ما حصل له من ولد قبل. وفي الآية الأخرى أعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أعطاه الله تعالى الولد من زوجه الثانية التي هي سارة، فإن سارة ما كان يولد لها عليها السلام، فأكرمه الله، وبعدما نجا من النار عليه الصلاة والسلام، وآمن به لوط، وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام، جاءت البشرى تجادل في أمر قوم لوط الذين سيأتينا خبرهم، يبشرون إبراهيم بأنه يعطى ولد يسمى إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، زيادة على الولد الأول. الولد الأول من؟ إسماعيل عليه السلام، الذي حمله أبوه من بلاد كنعان وأتى به إلى جبال فاران، جبال فاران مكة، ووضعهما في جبال فاران، وعاد وانصرف إلى بلدي، تركهما وجرى ما جرى وحصل ما حصل مما ذكره الإمام البخاري في صحيحه، وما قصه الله تبارك وتعالى علينا في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأمر يجب أن ينبه عليه، وهو أن الذبيح إسماعيل وليس هو إسحاق كما يزعم النصارى ولا كما يزعم اليهود. الذبيح الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه هو إسماعيل، الذي جيء به في جبال فاران، كبر ترعرع، أتى إليه إبراهيم مرة وأخرى، بعد ذلك أتى إليه وقد شب الولد وكبر الولد وطر شاربه وأصبح قوي قادرا على أن يعين أباه، قال له إن لله بيتا في هذا الموضع، أمرني الله جل وعلا أن أبنيه، إذن تعمل معي وتبني؟ قال نعم. فبني الكعبة، وبعدما بني الكعبة ابتلى الله تعالى إبراهيم بأمر آخر، هذا ولده الوحيد إسماعيل اذبحه في المنام أيضا ليس في اليقظة. فقال للولد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إني أرى في المنام أني أذبحك بالسكين فانظر ماذا ترى. والله الخليل هذا أعطاه الله. أخبر الولد هذا الذي أمرني الله، والأمر الآن أنت عليك أن تخبرني بما ترى. لكن الولد تربية الخليل، تربية إيمان، تربية ليست كبقية التربية. الولد حالا قال لأبي: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذا ساق الولد وأتى به إلى منى، وعندما وصل إلى موضع جمرة العقبة خرج الشيطان يريد أن يثبط إبراهيم، أمر إبراهيم بأن يرجمه، رجمه، خرج في الموضع الثاني رجمه، الموضع الثالث رجمه، يريد أن يثبطه، أخيرا وصل إلى موضع المنحار، وجاء وقت الذبح، وذبح حقيقي، ليس المسألة مسألة لعب. جاء دور الولد، الولد قال للأب: يا أبتي اعصب عيني، هات عصابة حطها على عيني، واشدد وثاقي، اربطني ربط قوي، لأنني ربما أنني يعني أتحرك كذا لا تستطيع أن تنفذ أمر الله، أو ترى عيني بعد ذلك لا تستطيع. قال الله تعالى: فلما أسلما أمرهما لله وتله للجبين وعلى عليه بالسكين. يريد أن يذبح إسماعيل الذبيح، الكلام على إسماعيل الذبيح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفداه الله جل وعلا بذبح سمين. هذا إسماعيل، ليس إبراهيم كما يزعمون، ليس إسحاق كما يزعمون. وهذه قضايا يجب أن يعلمها، أن نعلمها، لأن هناك أناس أهل فصاحة وحجة وبلاغة قد نجتمع بهم من النصارى وغيرهم فيدلون هذه الأشياء ونحن لا نسمع ولا نعلم. لا، يجب علينا أن نعملها، نعلم هذه القضايا لنكون على بين من ديننا. نحن لا نريد أن نجادل اليهود والنصارى لننتصر عليهم بغير الحق، الحق أحق أن يتبع. فما دام أن الله جل وعلا ذكر هذا الأمر فنحن نذكر هذا الأمر، ونؤمن إيمانا جازما بأن الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وجرى هذا بعد طوطئة عظيمة، الله جل وعلا أمر إبراهيم أن يأتي بإسماعيل وهو رضيع صغير، وتركهما في هذا الموضع، لا أنيس لا أحد، شيء غريب، شيء غريب عجيب. ولكن الله تبارك وتعالى أكرمه بهذه الكرامات: وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا الجزاء الحسن، جزاء الابتلاء، جزاء الصبر، جزاء اليقين بالله، جزاء الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذا يا إخوان، خلاصة الكلام: الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان، الإيمان بما جاء به رسول الله، الإيمان، الإيمان بهذا الدين، وكل شيء بعد ذلك هراء. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.